الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. الباب هذا باب القسمة الذي احنا فيه. ذكر من شروطه ثلاثة شروط: من شروط صحة القسمة وجواز الإجبار عليها، وهذا هو الشرط الثالث استيفاء المرافق على وجه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان. قد يكون المقسوم بيت يقسموا البيت يفعل الواحد غرفة ولا يهبوا له نصيب من الدرجة ولا من الطريق، الذي يشتي منها المرافق في مثل البيت. هي من شروط صحة القسمة استيفاء مرافق النصيب. من الطرقات والمجاري وغيرهما وكل شيء بما يليق به مما يحتاج إليه في العقارات، عقارات الأرض، على وجه لا يضر أي الشريكين حسب الإمكان. بعضهم ما هو ممكن يجي له شيء، مثل حجوا ما مع البيت مرافق بنصلة ما مع حوش. المهم إذا به مرافق من قبل القسمة في يلحق كل نصيب قسطه، ولو بقي بغير قسام مثل الدرجة ما هو سابر يقسمها، والحوش هذه هو طريق، والباب الجامع. فلو اقتسم دارا على وجه لا يكون لأحدهما طريق أو لا يكون له مسيل ماء في نصيبه أو غير ذلك مما تدعو إليه الضرورة من المرافق، فلا يجبر الممتنع عن القسمة، ويجب أن تعاد بدون ضرر بأيهما إلا أن يقع التراضي بينهما فتنبرم القسمة. وحاصل ذلك إن شرطوا طريقا صحت القسمة ولو ضرت الطريق بما حولها، وإن شرطوا عدمها صحت أيضا ولا رجوع في القسمة لأجل الضرر، لأنه أسقط حقه برضاه ورضي بالضرر. وإن سكتوا عن طريقها فواجبة، لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحة القسمة، وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه. ومن ذلك لو اقتسما أرضا فيها بئر فجاءت في نصيب الآخر ترك لها طريق على وجه لا يضر ما هي فيه. إن جول البير فيه شق الجلد وهبوا النصيبة ذي عند البير لشخص والبير لشخص آخر، المهم إن الملك ذي مجاور للبير ما هو صاحب البير، يترك لها طريق المالك البير. فإن ضر أعيدت القسمة كما لو بقيت البير مشتركة، وهذا حيث لم يكن لها طريق معتادة. أما لو كانت قد اعتادت طريقا لها ثبت لها ما اعتادت ولو ضر بالآخر. وألا تتناول تركة مستغرق بالدين. كذا إذا فيه إنسان توفي وهو تركته مستغرقة بديون، عليه ديون، فلا تصح قسمة التركة إلا بعد تسديد ديون، لأن التركة ما عادها الورثة في الأهل الدين، ما لا معنى أن الورثة يتقسموا شيء ما هو لهم، لكن معهم أولوية أهل الدين، إلا الورثة هم أولى من أهل الدين إذا بيسلموا الدين، إذا بيسلموا الدين فهم أولى بالبيت والتركة، وإن تأخروا عنه فيقسم البيت والتركة كلها على أهل الدين سواء سدهم ولا ما سدهم. نستهم فبها ونعمة ولا قسم بينهم على قدر كثرة الدين وقلته. فإن وقعت كانت القسمة موقوفة على إيفاء الدين كله أو الإبراء من الغرماء كالبيع، لا على إجازة الغرماء، لأن المانع باق وهو الدين، وهذا بناء على أن الوارث ليس بخليفة لمورثه. فلو قضى بعض الورثة حصته من الدين بعد القسمة فلا تصح القسمة في حقه. ما عبه وش بعدها؟ قلت لكم إن الظاهر عند الشروط إن يشتري الماتن إن هذه الشروط لصحة القسمة فقط، أنه قال يشرط في صحتها، وفي الشرح قال وفي الإجبار عليها، والظاهر ما بالشرط للإجبار لا ذيه الذي بيجي، قال وفي الإجبار أي ويشترط في الإجبار شرطان آخران. اشترط في الإجبار على القسمة شرطين آخرين زيادة على شروط الصحة التي تقدمت هي خمسة شروط في شروط في صحة القسمة، كما في الأزهر في قوله اشترطوا في صحتها، وهذا في الإجبار عليها ما قال عليها، وفي الإجبار توفية النصيب من الجنس إلا لضرورة، وإيش بعدها؟ إلا في المهايئة. ما بشي ضرورة ها؟ إلا في المهايئة. قد يكون التركة بيوت وسيارات وحب ونقود، يشترط في الإجبار عليها إذا به متمرد من الورثة ما رضي بالقسمة توفية نصيبه من نفس الجنس، يعني البيوت إذا تقسمت يجي له نصيبه فيها، لا يهب البيوت الشخص والسيارات الشخص والنقود الشخص والجرب الشخص، فالجرب جنس، فإذا هم بيوفوه نصيبه من كل شيء جاز الإجبار عليها، ولما صحها يتصح القسمة بهذا الشكل، هو أفضل إنهم يفعلوا لا شرط يقسموا البيت، لأن بعض المرات قسام البيت ما هو جيد، عندي البيت صغير والورثة كثير ما هو لاحق للإنسان إلا ثمن مكان ذراع في غرفة ما هو مسبب للشيء، فالأحسن أنه يجي نصيبه في جربة ولا في شيء يجمع. خصوصاً حين يهبوا له نصيبه من البيت فجأة يلزمهم نصيبه من كل غرفة، نصيبه من الحمام، نصيبه من الباب، فلا يصح الإجبار إلا بتوفية نصيب الإنسان من كل جنس إلا في حال الضرورة. الحين جوه الميراث ثوب ولا بندق، ما هو سابر يكسر البندق ويقسمه من جنس من جنس من نصيبه من كل جنس، يعني قصده لا يقول ذا جنس وهذا جنس إلا الضرورة، فإذا به ضرورة تمنع من هذا القسام من قسام كل جنس، فإذا بالضرورة في صح الإجبار على القسمة لو ما جاء له من الجنس. في المهايئة، المهايئة إني في الحين جول تريكة ثور هو شايف قسمته إلا باليوم، جيل ذا يوم وذا يوم. إيه ما هو بيصبر يبيعه، لكنها إنه قال إنه يشترط فيها الإجبار عليها توفية النصيب من الجنس، ما استوفى نصيبه من الجنس. إلا الضرورة هي أشمل، والمهايئة هي نوع منها، كثوبين أو حيوانين أو سفينتين أو دارين أو نحو ذلك مما فيه التفاضل، ولا يمكن توفية النصيب من جنسه، فيقسم بينهما ثوب وثوب وسفينة وسفينة، ويوفى المنتقص من جنس آخر من التركة، فإن عدم الجنس الآخر من التركة فمن دراهم التركة إن وجدت أو من غيرها إن عدمت، ويجبر الممتنع بعد القرعة على قبول التوفية. وأما القسمة في المهايئة فلا تخلى لها هنا، إذ لا توفية فيها، كما لو كان المقسوم بين الشريكين شيئا واحدا فيقسم بالمهايئة يوما فيوما أو شهرا فشهرا كما يأتي. قال في التكميل: ولو قال مكان المهايئة إلا لضرورة لكان أوضح. كده عبر بها الشارح. وألا تتبعها قسمة إلا بالمراضات فيهما، يعني الشرط الثاني من شروط الإجبار هو الشرط السابع من بالنسبة لشروط الصحة، أنها لا تتبعها قسمة. ولا بيستر الناس لا يبدو يهبوا قسمتين، بيبدو يقسموها نصفين التركة وجاء يقسموها النصف، فإذا بيسبروا كذا فلا تصح، فلا يجوز الإجبار عليها، نبل أنهم بيهبوا له نصيبه من الأصل. يقسموها مثلا إذا الورثة 23 سهم، يقسموها 23 سهم من أول اليوم لا بأس. ألا تتبعها قسمة أخرى بين بعض الشركاء، مثاله: ولو كان لأحد الشركاء نصف المشترك وللثاني ثلثه وللثالث سدسه، فتكون القسمة هنا على أقل الأجزاء وهو هنا السدس، فيجعل الأنصباء على ستة أجزاء، لصاحب السدس جزء ولصاحب الثلث جزءان ولصاحب النصف ثلاثة، فهذه القسمة لا يتبعها قسمة لأنها قسمت على أقل الأجزاء، فيجبر الممتنع من القسمة. ولا تقسم أنصافا لأن واحد منهم لها نصف، على الجزء الكبير الكثير وهو النصف، ثم يقسم النصف الآخر أثلاثا بين صاحب الثلث والسدس، فلا يجبر الممتنع لأن هذه القسمة قسمت على أكثر الأجزاء فتتبعها قسمة أخرى، وهذا في القيمي. أما في المثلي كالطعام ونحوه فيجوز ولو تبعتها قسمة أخرى، إلا بالمراضات فيهما. ما قبها مراضات ما عبها إجبار، قال إنه يصح الإجبار عليه. فصل: وهي في المختلف كالبيع في الرد بالخيارات والرجوع بالمستحق وإلى آخر. تقدم أن القسمة تنقسم إلى قسمين، إلى إفراز وتقويم. فالمستوي بالتقدير إذا هي حب بالكيل، وإذا هو سمن أو عسل بالكيل ولا بالوزن. وفي المختلف يحتاج إلى تفنن، عنده التركة أرض وبيت حيوانات ما هو سابر قسمتها إلا بتثمنها، وإذا قد أصبحت فيها تثمن حكمها حكم البيع، لكن ما هي في كل شيء، في أشياء حكم البيع في الرد بالخيارات، في أن أحد الشركاء يذهب لها قسم فسر يرده، والإقالة يعني أنها فسخ لا أنها تتبعها أحكام الإقالة. في كل العيوب التي تقدمت هي 13 نوع في كتاب البيع الذي للإنسان يرد المبيع بموجبها، والرجوع بالمستحق، إذا أعطوا واحد شيء وانكشف ما هو للمورث، مثلا أنا أعطوني في وقت القسمة قسمة تركة الوالد مفرشها غالية وانكشف ما هي للوالد، فله يرجع بهذا النصيب، يرجع عليهم يبدلوا الحاجة التي ما هي للمورث، المستحق للغير ولو بالشفعة، لو ما بالاستحقها الغير بالشفعة ما هي بال ما هي ملك، فتعاد القسمة الأولى ويصير شريكا لهم بما تحت أيديهم بقدر حصته، وهذا بناء على أنه سلم المستحق إلى مالكه بحكم الحاكم بالشهادة أو علم الحاكم أو أمره أو أمره شركاؤه بأن يسلمه للمدعي، لا لو كان الحكم بإقراره أو نكوله أو رده اليمين على المدعي فلا يرجع عليهم بذلك، وأما ما كان قد غرمه في ذلك المستحق للغير فإن كانت القسمة بينه وبين شركائه بالتراضي رجع عليهم بما غرم، وإن كانت القسمة بالإجبار لم يرجع عليهم بما غرم فيه. ولحوق الإجازة، هذا معطوف على قوله الرد بالخيارات، يعني أن حكم القسمة في المختلف الذي هي بالتقوية، حكم البيع في أن الإجازة تلحق، ألا ترون أن البيع تلحقها الإجازة إذا باع فضولي أو قبل، أو قبل فضولي ما هو وكيل، وأجاز المالك أجاز البيع فإن الإجازة تلحق البيع، وهكذا في القسمة، إذا جاءت القسمة هم الإنسان ما هو حاضر وأجاز صحة القسمة، لأنه قد تقدم أنه يشترط في القسمة حضور الشركاء أو نائبها. لحوق الإجازة من الغائب في القسمة الصحيحة فتصح موقوفة كالبيع وتنفذ بإجازته، وإن لم تكن القسمة بلفظ العقد فقد شابهت البيع، وهذا مما لحقت فيه الإجازة غير العقد، وقد تقدم من الإجازة لا تلحق للعقود. قال في كتاب الطلاق ولا تلحق الإجازة إلا عقده، عقد الطلاق، وهنا مما خالفت فيه العادة إنها لحقتها الإجازة وله عقد القسمة، وتحريم مقتضي الربا هذا يدل على أنها بيع، فإذا كانت القسمة تقتضي الربا مثل حين جو الميت خلف ذهب فسل وذهب جيد، وهبوا الواحد من الذهب الفسل مثل ما يقابله مرتين مثلا جنيه ما هي جيدة وجنيه غالية، هبوا الواحد سنتين حبات مقابل حبة، هذا ربا، ربا في البيع، كذلك ربا في القسم، هذا ما يؤكد أنها حكمها حكم البيع. فلو اقتسم فضة رديئة وزنها رطل وأوقية بفضة جيدة وزنها رطل فقط وهما في القسمة مستويتان فيحرم للربا في الجنس، كما يحرم بيع الجنس بجنسه. ماذا ما عاد حرام ما شاب بلا ذهب أكثر منه ما مثلا بمثل هم حاصلين ما عاد به بلا مع التفاضل يحرم مع التفاضل هذه التي تقدمت هي قلنا كالبع في هذا الأشياء ماذا وش بعدها ذكر في الشرح هنا أشياء تخالف فيها البيع بس احنا قد ذكر في الأزهار أن القسمة التي بالتقويم هي كالبيع في أربعة أحكام عدد 14 حكم تخالف فيها البيع فنقراها علشان فائدة وأما التي تخالف البيع فيها فالأول أنه يجبر الممتنع عن القسمة مع تكامل شروط الإجبار المتقدمة لا البيع فلا إجبار فيه هذا الأول البيع ما فيه إجبار ما يجبر إلا عن ثلاثة الثاني أن الشفعة تثبت في البيع لا في القسمة فلو كانت كالبيع من كل وجه فإذا خرج الإنسان نصيب من يلزم للناس يشفعه مثل حين يشتري ولو تقاسم بلفظ التمليك فلا شفعة الثالث أن يتولى طرفي القسمة واحد بخلاف البيع فلا يصح أن يتولى طرفي العبد واحد هذا حكم حكم النكاح النكاح هو بيصبر يتولى طرفيه واحد الرابع أنها لا تحتاج إلى لفظ إيجاب وقبول بل يملك كل واحد نصيبه إذا عين بالتراضي أو تعيين الحاكم أو مأموره أو بسهم القرعة إن تراضوا به وإلا فهو غير واجب عندنا وإنما وضع لتطيب النفوس القرعة ما هي واجبة عند أصحابنا لا غيرهم بيوجبها الشافعية فائدة إذا كانت أرض غير محروثة أو عرصة بين شركاء فأحيا أو بنى أحدهم قدر حصته في الأرض أو العرصة فللحاكم عند القسمة أن يعين نصيبه فيما قد أحيا من الأرض أو فيما قد بنى من العرصة لا بأس يجوز للحاكم إذا كان ما هو متعدي إذا مثلا واحد من الورثة اضطر أنه يزرع وما قد جاء قسمه وجعلناه أبصر قدر نصيبه كم هو وزرع فيه في جوز للحاكم أنه يجعل هذا المزروع نصيبه وكذا لو كان لأحد الشركاء في العرصة أو في الأرض ملك بجوار العرصة أو بجوار الأرض فللحاكم أن يعين نصيبه من المشترك ما جاور ملكه إن رأى في ذلك صلاحاً ولم تختلف الأغراض إذا ما هو مخلب غير يجيبه بعض الورثة مع ملك من قبل الإرث فالأنسب أنهم نصيبه في الميراث ما جاور ملكه الخامس أن الحقوق في القسمة تتعلق بالموكل ولو لم يضف بخلاف البيع تتعلق بالوكيل إلا أن يضيف السادس أن الحقوق لا تدخل في القسمة تبعا للنصيب إلا لعرف أو ذكر بخلاف البيع فتدخل تبعا ولو لم تذكر تقدم في البيع إذا الإنسان باع الأرض فإن حقوقها الشرعية والعرفية التابعة للبيع لو ما ذكرت يعني ما بيركنوا الناس في المبايع بيحتاجوا يقولوا انه باعها الجربة بحقوقها العرفية والشرعية من سيل وغيل ومنضح ومنزح ومفسح مع انها تابعة الحقوق اذا بيع المبيع فحقوق التابعة له لو ما ذكر السابع أنه لا يحنث إن حلف لا باع فقاسم إلا لعرف. ما بش يعرف اسمه هي غير البيع. إذا حلف أنه لا يبيع فعل له قسمة فما حلف. الثامن لا تفسدها الشروط المفسدة للبيع. التاسع أن القسمة تصح في الوقف بخلاف البيع فلا يجوز بيع الوقف. العاشر تصح في الثمار وقبل الصلاح قبل صلاح الثمر فخلاف البيع فلا يصح بيع الثمر إلا بعد صلاح. الحادي عشر يصح التفريق فيها بين ذوي الأرحام المحارم. هذا في العبيد. فالعبيد تقدم منها لا يباع الولد دون والده ولا يفرق بين ذوي الأرحام. لا يروح واحد يبيع هذا العبد من فلان وذا من. فإذا كانت العبيد ملك الإنسان ورثة تقسمهم في صح نبلا لا يصح لهم يبيعهم لا يمع لا يبيعوا ولد دون والده. الثاني عشر تصح في المجهول مع التراضي. تصح القسمة في المجهول ولا يصح بيع المجهول. الثالث عشر يصح أن يبيع كل واحد من المقتسمين نصيبه قبل قبضه. الرابع عشر لا تحتاج الأمة أن تستبرأ للقسمة إلا من صارت له فاستبرأها للوطء من يوم تعيينها له. يعني ما تحتاج إلى استبراء قبل القسمة. هذا انتهت. هي 14 فارق بين البيع والقسمة. وفي المستوي إفراز قوله في المستوي إفراز هي معطوف على قوله وهي في المختلف كالبيع. قوله هي مبتدأ وقوله كالبيع خبر وقوله وفي المستوي إفراز حذف المبتدأ هزت قال وهي وقوله إفراز خبر للجملة الثانية وهي جملة معطوفة على جملة. إفراز يعني توزيع ما تحتاج تقوية ما بالله يشلل كل شيء قسم. مثلا 20 وارث 20 ولد والميت ترك 20,000 ما هم في حاجة لا تقويم ولا. فالإفراز يسلم لكل واحد ألف. وكذلك غيره إذا مثلا إذا هو خلف حب يهب لكل واحد قدر قسمه من الحب ما هو في حاجة تثمن. إذا هو مستوي إذا هو بر أو ذرة أو شعير كله أو أرض مستوية. فإذا هي أرض ما هي مستوية مثل إن هي أرض فسلة أو أرض جيدة ما هي إفراز ما قسمتها بالذرعة بينهم بل بالتقوية. فالإفراز هي الذرعة والوزن والعدد. هذا مذهبنا فلا يوافق البيع في الأحكام الأربعة المتقدمة إلا في الرجوع بالمستحب. وإذا قلنا إن القسمة في المستوي إفراز فلكل شريك أخذ نصيبه ولا يحتاج إلى قرعة أو تعيين الحاكم أو إذن شريكه بل ولو كره أو كان غائبا بشرط أن يصل نصيب شريكه إليه كما تقدم تفصيله. إلا في الأرض فلا بد من الحضور وإن استوت في الجودة والرداءة فتحتاج إلى القرعة أو نحوها لأن الأغراض تختلف فيها ويجوز قسمتها جزافا مع التراضي. ويصح أن يقسم المكيل بالموزون والعكس. ويصح في المستوي قسمة الوقف. ويحرم التفاضل في المستوي جنسا إن قصد التفاضل وإلا جاز. ويصح في المختلف والمستوي وقف نصيب أحد الشركاء ولو مشاعا ويقسم كما يأتي، ولا يشترط في نفوذ الملك وصحة التصرف فيها القبض.